بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه التثنية والجمع الجزء الثاني، جمع المذكر السالم، جمع التكسير. نبدأ أولا بقراءة الأمثلة. الفلاحون رجال عظماء، وجميعنا نحترم الفلاحين. القضاة عندنا قاضون مصطفون، لا يحكمون إلا بالعدل. هؤلاء الزكرياون، وهم بنون بينهم سنون. أحب ذوي سبويه، أما ذو تأبط شرا فلا أحبهم. أحب الفتيان المجتهدين، فالفتية هم عماد الوطن. أكره الثعلب، وإن كانت الثعالب لا تخيف. وأحب الغضنفر، وإن كانت الغضافر تخيف. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. أعد قراءة الأمثلة مرة ثانية. الفلاحون رجال عظماء، وجميعنا نحترم الفلاحين. القضاة عندنا قاضون مصطفون، لا يحكمون إلا بالعدل. هؤلاء زكرياون، وهم بنون بينهم سنون. أحب ذوي سبويه، أما ذو تأبط شرا فلا أحبهم. أحب الفتيان المجتهدين، فالفتية هم عماد الوطن. أكره الثعلب، وإن كانت الثعالب لا تخيف. وأحب الغضنفر، وإن كانت الغضافر تخيف. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. الشرح. تقدم معنا أن الاسم مفرد ومثنى وجمع، والجمع سالم وتكسير، والسالم مؤنث ومذكر. وتحدثنا عن الجمع السالم المؤنث، وبقي جمعان: جمع المذكر السالم وجمع التكسير. انظر إلى المثال الأول. الفلاحون رجال عظماء، وجميعنا نحترم الفلاحين. الفلاحون جمع مفرده فلاح، رجال جمع مفرده رجل. الفلاحون لم يتغير فيها المفرد، فلاح مع الواو والنون فلاحون. أما الجمع رجال، فنجد الألف الزائدة للجمع تفصل بين عين الاسم الجيم رجاء ولامه اللام رجل رجال. الأول اسمه جمع مذكر سالم، والثاني جمع تكسير. حينما لا يتغير المفرد فالجمع سالم، وعندما يتغير فالجمع جمع تكسير. ولا يجمع جمع المذكر السالم إلا أسماء الذكور العقلاء وصفاتهم. محمد اسم لمذكر عاقل، جمعه محمدون. نشيط صفة لمذكر عاقل، جمعه نشيطون. ولو قلنا ثعلب جميل، فإننا نجمع هاتين الكلمتين جمع تكسير. ثعلب ثعلبون خطأ، لأنه اسم لحيوان وهو غير عاقل. جميل جميلون خطأ، لأنها صفة لغير عاقل. فإذا أردنا الجمع قلنا ثعالب جميلة. طبعا جميلة ليست جمعا، هي مفرد مؤنث، ولكن الجمع يعامل معاملة المفرد المؤنث عند الوصف. وإنما نجمع جمع مذكر سالما بإضافة واو ونون أو ياء ونون على المفرد دون تغيير في الاسم الصحيح الآخر. أما إذا كان الاسم منقوصا فتحذف ياؤه ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء. القاضي اسم مفرد منقوص لأنه معتل الآخر بالياء، جمعه القاضون القاضين، حذفت الياء وضم ما قبل الواو علامة الجمع في حالة الرفع، وكسر ما قبل الياء علامة الجمع في حالتي الجر والنصب. وإذا كان مقصورا حذفت الألف ووضعت فتحة على ما قبلها، مصطفى مصطفون. وإذا كان ممدودا لم يتغير إلا إذا كانت همزته زائدة فإنها تقلب واوا، مثل زكريا زكرياون. وفي المثال الثالث نقرأ: هؤلاء زكرياون وهم بنون بينهم سنون. زكريا اسم مذكر ممدود، همزته زائدة فتقلب واوا طبعا عند الجمع. بنون جمع مفرده ابن، وهنا تغير المفرد إذ حذفت الهمزة التي في أوله، لذلك بنون ملحق بجمع المذكر السالم. ومثله سنون لأنه جمع سنة وهي ليست مذكرة. وكذلك كل اسم ثلاثي حذف حرفه الأخير ووضع بدله تاء. سنة أصلها سنو، حذفت الواو ووضعت بدلها تاء، ثم جمعت كما يجمع المذكر السالم فهي مما يلحق به. عضة أصلها عضو وحكمها حكم سنة. وكل ما يجمع جمع مذكر سالما وحذفت لامه تكسر فاؤه عند الجمع: سنة سنون، عضة عضين. وبعض الأسماء مركبة مثل سيبويه، أصلها سيبا ويه، تأبط شرا، اسم مركب من كلمتين أصلهما جملة. أصل تأبط شرا وضع شرا تحت إبطه، فهي جملة: تأبط الشر وضعه تحت إبطه. لكن هناك اسم عند العرب تأبط شرا، لم يعد جملة وإنما صار اسما. قال: وأول من ألف كتابا شاملا في علمي النحو والصرف هو سيبويه، واسمه مركب. وهناك شاعر عربي جاهلي مشهور اسمه تأبط شرا وهو اسم مركب. فإذا أردنا جمع الاسم المركب وضعنا قبله ذوي أو ذو: جاء ذو سيبويه، رأيت ذوي تأبط شرا. أما المثال الخامس فنقرأ فيه: أحب الفتيان المجتهدين، فالفتية هم عماد الوطن. فتيان بمعنى فتية، وهما جمع لفتى أي صبي أو شاب صغير. فتى جمعه فتية إذا كان عدد هؤلاء الفتية قليلا، وفتيان إذا كان عددهم كثيرا. ففتية جمع قلة، وفتيان جمع كثرة. فجمع التكسير نوعان: جمع قلة وجمع كثرة. جمع القلة هو جمع التكسير الذي يدل على عدد قليل بين 3 و10، وله 4 أوزان: أفعل أعين جمع عين، أفعال أصحاب جمع صاحب، أفعل أعمدة جمع عمود، فعل فتية. لاحظ المفرد عين، جمعها عيون جمع كثرة، وأعين جمع قلة. وكل جمع للتكسير على غير الأوزان الأربعة فهو للكثرة، لكن قد يطلق العرب جمع القلة مكان جمع الكثرة، وجمع الكثرة مكان جمع القلة. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فعطف جمع القلة أعين وزنه أفعل على جمع الكثرة قلوب فعول مثل عيون، مع أن للإنسان عينين وقلبا واحدا، فالتفريق في الغالب وليس دائما. انظر إلى الجدول التالي: الجمع مفرده وزنه قلة أو كثرة، الجمع أبحر مفرده بحر وزنه أفعل قلة، سحرة ساحر فعل كثرة، حكام حاكم فعال كثرة، صبية صبي فعل قلة. نلاحظ الوزنان: فعل سحرة جمع ساحر، فعال حكام جمع حاكم، هما من أوزان جموع الكثرة. وقد ذكر علماء العربية 23 وزنا لجموع الكثرة، منها فعل وفعال، ومنها أوزان لا يجمع الاسم بعدها. انظر إلى المثال: طريق مفرد، طرق جمع تكسير للكثرة، طرقات جمع جمع، فجموع الكثرة بعضها يمكن جمعه مرة ثانية وبعضها لا يمكن. نسمي الأوزان التي لا يمكن جمعها بصيغ منتهى الجموع، وصيغ منتهى الجموع سبعة، أشهرها مفاعل مساجد ومفاعيل مصابيح. وصيغ منتهى الجموع بشكل عام هي كل جمع بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. وقائع جمع وقيعة ووزنها فعائل من صيغ منتهى الجموع. لاحظ بعد ألف الجمع وقائع يوجد حرفان الهمزة والعين. ميامين جمع ميمون ووزنها مفاعيل. لاحظ بعد ألف الجمع ميامين ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. ولو انتقلنا إلى المثال السادس: أكره الثعلب وإن كانت الثعالب لا تخيف، وأحب الغضنفر وإن كانت الغضافر تخيف. لاحظ معي: ثعلب وهو حيوان يشبه الكلب مشهور بالذكاء، يأكل لحوم الحيوانات الصغيرة كالأرانب مثلا، جمعه ثعالب ووزن ثعالب ثعالل، أي أن ثعالب جاءت على صيغة منتهى الجموع. غضنفر وهو الأسد ملك الغابة أقوى الحيوانات، جمعه غضافر ووزن غضافر فعالل، فهي صيغة من صيغ منتهى الجموع. فغضافر مثل ثعالب وزنهما فعالل، لكن ثعلب أربعة أحرف. زدنا عليها ألف الجمع فقط لنجمعها جمع تكسير: ثعلب ثعالب. أما غضنفر فهي كلمة مؤلفة من خمسة أحرف، الثالث منها حرف النون، وعند الجمع حذف هذا الحرف ووضعنا مكانه ألف الجمع: غضنفر غضافر. وإنما حذفنا النون من غضنفر لأنها زائدة. فالرباعي المجرد مثل جعفر ثعلب برثن يجمع على فعالل: جعافر ثعالب براثن. ومزيد الرباعي يحذف منه الحرف الزائد ثم يجمع على فعالل: غضنفر غضافر مدحرج دحارج بحذف ميم لأنها حرف زائد. نقرأ الآن القاعدة: يجمع جمع مذكر سالما كل اسم لمذكر عاقل أو صفة له بإضافة واو ونون أو ياء ونون. عند جمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالم تحذف ياؤه ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء. أما المقصور فتحذف ألفه ويفتح ما قبلها، والممدود تقلب همزته واوا إن كانت زائدة. يلحق بجمع المذكر السالم بنون سنون وبابه، كل اسم ثلاثي محذوف اللام ومعوض عنها التاء وتكسر فاؤه في الجمع، وأسماء أخرى مثل أولو عالمون عليون وألفاظ العقود 20 30 40 50 60 إلى آخره. تجمع الأسماء المركبة جمع مذكر سالما بإضافة ذوي ذو قبل الاسم المفرد. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده، وهو نوعان: جمع القلة من 3 إلى 10 وجمع الكثرة. أوزان جمع القلة 4: أفعل أفعال أفعل فعل. أما جمع الكثرة فله أوزان كثيرة، وهي كل ما عدا أوزان القلة. من أوزان جمع الكثرة صيغ منتهى الجموع، وهي ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو 3 أوسطها ساكن. يجمع الرباعي المجرد على فعال، والمزيد كذلك لكن بحذف الحروف الزائدة. تستعمل العرب أحيانا جمع القلة مكان جمع الكثرة، وجمع الكثرة مكان جمع القلة. أعيد قراءة القاعدة مرة ثانية. يجمع جمع مذكر سالما كل اسم لمذكر عاقل أو صفة له بإضافة واو ونون أو ياء ونون. عند جمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالما تحذف ياؤه ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء. أما المقصور فتحذف ألفه ويفتح ما قبلها، والممدود تقلب همزته واوا إن كانت زائدة. يلحق بجمع المذكر السالم بنون سنون وبابه، كل اسم ثلاثي محذوف اللام ومعوض عنها التاء وتكسر فاؤه في الجمع، وأسماء أخرى مثل أولو عالمون عليون وألفاظ العقود 20 30 إلى آخره. تجمع الأسماء المركبة جمع مذكر سالما بإضافة ذوي ذو قبل الاسم المفرد. جمع التكسير وما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده، وهو نوعان: جمع القلة من 3 إلى 10 وجمع الكثرة. أوزان جمع القلة 4: أفعل أفعال أفعل فعل. أما جمع الكثرة فله أوزان كثيرة، وهي كل ما عدا أوزان القلة. من أوزان جمع الكثرة صيغ منتهى الجموع، وهي ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو 3 أوسطها ساكن. يجمع الرباعي المجرد على فعال، والمزيد كذلك لكن بحذف الحروف الزائدة. أخيرا، تستعمل العرب أحيانا جمع القلة مكان جمع الكثرة، وجمع الكثرة مكان جمع القلة. ننتقل الآن إلى التطبيقات. انظر إلى الأمثلة ثم املأ الجدول. الفلاحون رجال عظماء وجميعنا نحترم الفلاحين، القضاة عندنا قاضون مصطفون لا يحكمون إلا بالعدل، هؤلاء زكرياون وهم بنون بينهم سنون. أحب ذوي سبويه، أما ذو تأبط شرا فلا أحبهم. أحب الفتيان المجتهدين، فالفتية هم عماد الوطن. أكره الثعلب وإن كانت الثعالب لا تخيف، وأحب الغضنفر وإن كانت الغضافر تخيف. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. العمود الأول الجمع، العمود الثاني المفرد، العمود الثالث كيفية الجمع، العمود الأخير السبب. الجموع هي الفلاحون، رجال، عظماء، الفلاحين، القضاة، قاضون، مصطفون، زكرياون، بنون، سنون، ذوي السبويه، ذو تأبط شرة، الفتيان، المجتهدين، الفتية، الثعالب، الغضافر، قلوب، أعين. الفلاحون المفرد الفلاح، نوع الجمع جمع مذكر سالم، كيفية الجمع إضافة واو ونون، السبب لم يتغير لأنه صحيح الآخر. رجال المفرد رجل، نوع الجمع تكسير جمع كثرة، على وزن فعال، ليس هناك سبب، هكذا جمعه في العربية. الآن عظماء، عظيم تكسير كثرة على وزن فعلاء، لا يوجد سبب. الفلاحين الفلاح جمع مذكر سالم، إضافة ياء ونون، لم يتغير لأنه صحيح الآخر. القضاة القاضي تكسير كثرة على وزن فعل، أصله قضايا فحدث له إعلال. قاضون قاض جمع مذكر سالم، حذفت الياء وضم ما قبل الواو لأنه اسم منقوص. مصطفون مصطفى جمع مذكر سالم، حذفت الألف وفتح ما قبلها لأنه اسم مقصور. زكرياون زكرياء جمع مذكر سالم، قلبت همزته واوا ثم أضيفت واو ونون لأنه اسم ممدود وهمزته زائدة. بنون ابن ملحق بجمع المذكر السالم، حذفت منه الهمزة، ليس على قاعدة الجمع السالم. سنون سنة ملحق بجمع المذكر السالم، حذفت التاء وكسرت الفاء، ليس على قاعدة الجمع السالم. ذوي سبويه سبويه جمع مذكر سالم، أضيفت للاسم ذوي لأنه اسم مركب. ذو تأبط شرة تأبط شرة جمع مذكر سالم، أضيف للاسم ذو لأنه اسم مركب. الفتيان الفتى تكسير كثرة على وزن فعلان، لا يوجد سبب. المجتهدين المجتهد جمع مذكر سالم بإضافة ياء ونون، لم يتغير لأنه صحيح الآخر. الفتية الفتى تكسير قلة على وزن فعلة، لا يوجد سبب. الثعالب الثعلب تكسير كثرة على وزن منتهى الجموع فعالل لأنه رباعي مجرد. الغضافر غضنفر تكسير كثرة على وزن منتهى الجموع فعالل لأنه رباعي مزيد فنحذف حرف الزيادة. قلوب قلب تكسير كثرة على وزن فعول، لا يوجد سبب. أعين عين تكسير قلة على وزن أفعل، لا يوجد سبب. ننتقل الآن إلى الخلاصة. الجمع سالم وتكسير. الجمع السالم مؤنث ومذكر، وجمع التكسير قلة وكثرة. الجمع السالم المذكر إذا كان مفرده صحيح الآخر لا يتغير عند الجمع. المنقوص تحذف ياؤه مثل قاض. المقصور تحذف ألفه مثل مصطفون. ممدود همزته زائدة تقلب واوا زكرياون، همزته غير زائدة تبقى كما هي قراءون. أوزان جمع القلة من جمع التكسير: أفعل أعمدة، أفعل أعين، أفعال أحباب، فعل صبية. أما جمع الكثرة فبعض أوزانه تسمى صيغ منتهى الجموع، وأشهرها مفاعل مساجد، مفاعيل مصابيح، فعائل وقائع، فعالل ثعالب. وما يمكن جمعه هذا الجمع أوزانه كثيرة، منها فعل، قتل، جمع قاتل، فعال، حكام، جمع حاكم. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع الدرس الثاني عشر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.